هيدا جاية من اللي ترانجي يا جاية تدوز عندي كونجي يا حديدة جاية من اللي ترانجي يا جاية تدوز عندي كونجي ونمشي للمطار نجيب لك هدية تبقى والنفار سلام غريبية نمشي للمطار نجيب لك هدية تبقى والنفار وحسلام غريبية والسارك المغريب وتفوجي على القليب والسارك المغريب وتفوجي على القليب يلا نفرحوا يلا نشتوا يلا نسعدوا يلا نرقصوا يلا نفرحوا ويلا نشتوا يلا نسعدوا يلا نرقصوا احنا والضبطة مراكشية احنا والضبطة مراكشية يا ام عينيا ولا لا يا لا لا مرحبا بك معانا ومعك العيش راح حلال